الأخ بسم الله تفضل. الحمد لله. حضرتك كان سؤالي الفرق بين المسكين والفقير وفي إطعام المساكين، هل يعني هل تعريف المسكين تعريف ان هو الذي لا يجد قوت يومه صحيح، خصوصا وانه لا يوجد الان من لا يجد قوت يومه، وجزاكم الله خير. الاخ يسال يقول ما هو الفرق بين تعريف المسكين والفقير، وهل فعلا تعريف المسكين انه الذي لا يوجد او لا يجد قوت يومه، ولا يوجد الآن أحد لا يجد قوت يومه. أقول بالنسبة للفرق بين الفقير والمسكين، بعض العلماء لا يفرق بينهما والبعض يفرق بينهما، والذي عليه يعني أكثر أهل العلم أن المسكين والفقير كالمسلم والمؤمن ونحو ذلك من الأسماء التي تكون مترادفة أحيانا وأحيانا تفترق في معانيها، كالإسلام والإيمان أيضا. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن المسكين والفقير يتفقان إذا افترقا ويفترقان إذا اجتمعا، يعني إذا وجد الفقير والمسكين في موضع واحد فهما بمعنى مختلف، وأما إذا افترقا فكل واحد منهما بمعنى الآخر، يعني يدخل المسكين في الفقير ويدخل الفقير في المسكين. والفرق الذي ذكره أهل العلم بينهما أن المسكين يمتلك شيئا ولكنه لا يكفيه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهنا قالوا ذكر الله عز وجل أن هؤلاء لديهم سفينة ومع ذلك أطلق عليهم كلمة مساكين، فالمسكين يملك شيئا ولكنه لا يكفيه، وأما الفقير فهو الذي لا يملك شيئا. هذا الذي فرق فيه أهل العلم بين المسكين والفقير. وأما القول بأن لا يوجد في زماننا من لا يجد قوت يومه فهذا ليس بصحيح، بل يوجد في زماننا من لا يجد قوت يومه لشهور متواصلة، يعني يموت جوعا لأنه لا يجد شيئا يأكله. وإذا تصفحتم الشبكة ستجدون روابط لصور لبعض الفقراء الذين يعني لا يكاد يوجد لديهم لحم على عظامهم، وإنما هم جلد فقط على هذا العظم، ويكاد الشخص يموت جوعا. فموجود في زماننا فعلا الذي لا يجد قوت يومه وهو بكثرة، ولكن الصورة التي ذكرتها طبعا إنما هي موجودة في أماكن يعني قد لا تكون قريبة من الشخص. وأما بالنسبة لبلادنا قد لا يفطن الشخص لإنسان لا يجد قوت يومه، ولكن المساكين كثر، والله عز وجل أمر بإخراج الزكاة والصدقة إلى الفقراء والمساكين، فمن لم يجد من لا يجد قوت يومه فسيجد من يجد قوت يومه ولكنه لا يكفيه ما لديه. والحمد لله الآن توجد هيئات يمكن أن يدفع لها الشخص زكاة ماله أو الصدقة التي يريد أن يخرجها أو الكفارة، لأنها تتصل ب يعني نوعيات كثيرة من هؤلاء في بقاع المعمورة، ومن ذلك هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومن ذلك أيضا الندوة العالمية للشباب الإسلامي ونحو ذلك من الجمعيات، أو إذا كان في بلده جمعيات يقوم عليها بعض أهل العلم أو الدعاة أو أهل الخير، من الممكن أن يدفع لها. فمثلا بالنسبة لأخونا إذا كان من ناحية يعني في مصر مثلا يمكن أن يدفع إلى أنصار السنة المحمدية أو نحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.